على عباد الذين اصطفى. ثم أما بعد، صلى لقوله تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم، وآتيناه مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. قال: وقفينا على آثارهم، أي على آثار النبيين الذين أسلموا، بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه. معنى قفينا، قفينا أي أتبعنا، نعم، مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة موافقا لما فيه. ولكنه ماذا قال؟ ولو حل لكم بعض الذي حرم عليكم. فشريعة عيسى عليه السلام جاءت موافقة لشريعة موسى، إلا في بعض المسائل التي نسختها كتحليل بعض المحرمات على بني إسرائيل. وآتيناه الإنجيل فيه، أي في الإنجيل، هدى ونور ومصدقا لما بين يديه، مصدقا يعني الإنجيل لما بين يديه من التوراة، وهدى وموعظة للمتقين. قال بعض المفسرين: هذا ليس تكرار، لأن انظر ماذا تركيب الآية: وقفينا على آثار بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل، فيه هدى ونور. ثم قال ماذا بعد ذلك؟ نعم، ثم قال: وهدى وموعظة للمتقين. فهذا كأنه تكرار، أنه وصف الإنجيل بالهدى مرتين. فالجواب أن هذا ليس تكرارا. الجواب أن القول تعالى فيه هدى ونور هذا تبعيض، أن الإنجيل مشتمل على الهدى والنور، ثم وصفه كله بأنه هدى ونور هذا وصف أكمل. فالأول وصف لبعضه، والثاني وصف ماذا؟ لكله. نعم، قال تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. أمر الله الربانيين والأحبار أن يحكموا بما في التوراة، وأمر القسيسين والرهبان أن يحكموا بما في الإنجيل، فكفروا وقالوا: عزير ابن الله والمسيح ابن الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الفاسقون، أي خارجون عن أمر الله تعالى. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. أنزلنا إليك يا محمد الكتاب، أي القرآن، بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي من الكتب المنزلة من قبل. ولكن يزيد القرآن على ذلك ماذا؟ ومهيمنا عليه، أي شاهدا عليه، فشاهدا على ما في الكتب السابقة من حق وباطل. فما وافق القرآن من الكتب السابقة شهدنا له بالحق، وما خالفه شهدنا له بالباطل، وما سكت عنه شرعنا ولم يأتي فيه خلاف لشرعنا سكتنا عنه، لم نثبته ولم ننفيه. نعم، وقال عكرمة دالا، المهيمن الدال عليه، وقال سعيد مؤتمنا عليه. وكل هذا من التفسير بالمثال، لأن المعاني متقاربة. فالمهيمن قيل الشاهد، وقيل المؤتمن، والمؤتمن بمعنى الحاكم، حاكم على ما قبل من الكتب، بمعنى أنه ينسخ ما فيها. ودالا أي دالا على صدق ما جاء في هذه الكتب وبطلان ما حرف فيها. قال سعيد بن المسيب الضحاك: قاضيا حاكما، يعني قاضيا حاكما. قال الخليل: رقيبا وحافظا. والمعاني متقاربة، كل هذا من تسيب المثال كما ذكرت. ومعنى الكل، معنى كل هذه العبارات، أن كل كتاب يشهد بصدقه القرآن هو كتاب الله تعالى. القرآن أخبرنا أن هناك الإنجيل والتوراة والزبور مثلا، فهذا يدل على صدق هذه الكتب في الجملة، أما في التفصيل فهي حرفت. فاحكم يا محمد بينهم بين أهل الكتاب إذا ترفعوا إليك بما أنزل الله بالقرآن، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، أي لا تعرض عما جاءك من الحق، ولا تتبع أهواءهم. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال ابن عباس والحسن ومجاهد، أي سبيلا وسنة. فالشرعة والمنهاج الطريق الواضح، وكل ما شرعت فيه فهو شريعة وشرع. والشريعة في اللغة لها معاني كثيرة، أظن ذكرتها قبل ذلك. شرعة في اللغة تدل على الطريق الواسع، والشريعة في اللغة مورد الماء، مورد الماء يسمى مورد الماء شريعة، يعني ذهبت الإبل تشرب من الشريعة. والشريعة في اللغة من معانيها الظهور، إذ تأتيهم حيتان يوم سبتهم شرعا، أي ظهر على وجه الماء. والشريعة في اللغة الفتح، يقال الأبواب مشرعة إلى المسجد كما في الحديث، يعني مفتوحة إلى المسجد. ولو تأملت لفظ الشريعة تجد أن كل هذه المعاني هي صفات للشريعة. فالشريعة مفتوحة لكل الناس، والشريعة طريق واسع، والشريعة كمورد الماء تحيا به الأديان، كما أن الماء يحيي الأبدان، إلى غير ذلك من المعاني. فهذا يدل على حسن اختيار الشريعة للألفاظ يعني. فالشرع والمنهاج الطريق الواضح، وكل ما شرعت فيه، ما شئت فيه يعني، فهو شريعة وشرع. ومنه شرع الإسلام لشروع أهلها فيها، لأن بمعنى الفعل شرع ماذا؟ بدأ على الرجاء والشروع، بدأت الشيء. فكل من بدأ في الدخول في الإسلام فقد شرع فيه، وأراد بهذا أن الشرع مختلفة ولكل أهل ملة الشريعة. وليس معنى هذا كما استدل بهذا بعض العجيب أن هذه الآيات وبعض الآيات المتشابهة يستدل بها بعض العلمانيين الملاحدة وبعضهم ينتسب إلى العلم يعني أن الإسلام لم ينتقل الأديان التي قبله، لأن الله قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. نعم، والله قال وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، والآية دي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، معنى ذلك أن هذه الشرع لم تنسخ. طبعا هذا القول كفر يعني. نعم، شروعي هلها فيها أي بدأوا الإيمان بها، إذا بدأ الإيمان بها والعمل بها، إذا بدأ العمل بها فقد شرع فيها. يعني أول ما يدخل في الإسلام يبدأ العمل بشرعه فقد شرع فيه، لأن من معاني الشروع في اللغة البداية. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أي على ملة واحدة، ولكن ليبلوكم ليختبركم فيما أتاكم من الكتب وبين لكم من الشرائع، فيتبين المطيع من العاصي والموفق من المخالف والموافق من المخالف، فاستبقوا الخيرات أي بادروا إلى الأعمال الصالحة، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون بما كنتم فيه تختلفون. مناسبة قوله تعالى فاستبقوا الخيرات بعد بيان الشريعة، يعني أولا بيان الشريعة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم. ليبلوكم فيما أتاكم يعني ماذا؟ يختبركم فيما أتاكم من شريعة هل ستعملون بها أم لا. نعم، فلذلك أمر بعد ذلك باستباق الخيرات، فدل هذا أن أوامر الشريعة كلها خير وأن أبواب الشريعة كثيرة، فعليك أن تبادر إلى العمل بهذه الشريعة. نعم، ولا تؤخر. هذه الآية تدل بها من قال إن الأمر على الفور، من قال من الأصولين إن الأمر على الفور لهم أدلة من هذه الآية. استبقوا الخيرات، لأن الأمر بالاستباق ماذا؟ أمر بالمطارع، والتأخير والتراخي مخالفة لهذا الأمر. نعم، الأصل في الأمر الوجوب، فبادروا إلى الأعمال الصالحة. ثم ذكر الجزاء على هذه الأعمال، إلى الله مرجعكم جميعا، هذا فيه ترغيب إلى إحسان العمل، لأنه إذا علم أنه راجع إلى الله وأنه ثاب على هذا العمل كان هذا أسهل له في ماذا؟ في المبادرة إليه. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، أنتم ومن قبلكم من الأمم، ويحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال كعب بن أسد وعبد الله بن سوريا وشاس بن قيس من رؤساء اليهود بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه، فأتوه فقالوا يا محمد قد عرفت أن أحبار اليهود وأشرافهم وأن إن اتبعناك لم يخالفنا اليهود، وإن بيننا وبين الناس خصومات. نعم، هناك قضايا الناس يرفعونها إلينا تحتاج إلى فصل، فنحاكمهم إليك، سنقول لهم اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام يحكم بينكم، فاقض لنا عليهم نؤمن بك، يعني احكم لنا حكما باطلا حتى نسلم، ويتبعون غيرنا. ولم يكن قصدهم الإيمان، وإنما كان قصدهم ماذا؟ التلبيس ودعوته إلى الميل في الحكم، وحشاه عليه الصلاة والسلام أن يفعل هذا. هذا السبب لم يصح، ولكن المعنى صحيح. فأنزل الله عز وجل الآية فإن تولوا أي أعرضوا عن الإيمان والحكم بالقرآن فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، أي فاعلم أن إعراضهم من أجل أن الله يريد أن يعجل لهم العقوبة في الدنيا ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس يعني اليهود لفاسقون. قول فإن تولوا فيها دليل على ماذا؟ على أن الكفر قد يكون بترك العمل بالتولي، وده كثير في القرآن. هنا فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله، بقوله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فذكر التصديق عكس التكذيب، كفر التكذيب، وذكر التولي عكس الصلاة فلا صدق ولا صلى، فدل أن ترك العمل بالكلية كفر، هو كفر التولي أو الإعراض. نعم، أو الإباء والامتناع. أيضا قوله تعالى فاعلم أنما يريد الله أن يصيبه ببعض ذنوبهم فيه دليل على ماذا؟ فيه دليل على أن خذلان الله للكافر وإضلاله له كان بسبب منه، وهذا معنى كثير جدا في القرآن. يعني الآن لماذا ضل هؤلاء؟ لماذا ضلوا؟ لماذا أعرضوا؟ لماذا تولوا ببعض ذنوبهم؟ قال تعالى فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا، زيادة الرجس هذا إضلال من الله بسبب ماذا؟ أن في قلوبهم مرض، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فدائما الإضلال ليس مبتدأ من الله عز وجل، إنما كان بفعل من العبد، الخذلان كان بفعل من العبد، فالله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. أفحكم الجاهلية يبغون أي يطلبون، ومن أحسن الله حكم لقوم يوقنون، فدل هذا أن كل حكم غير حكم الله ماذا؟ هو حكم الجاهلية. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض في العون والنصرة ويد واحدة على المسلمين ومن يتولهم منكم فيوافقهم ويعنهم فإنه منهم. قال ابن حزم فإنه منهم على حقيقتها أي أنه كافر مثلهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم أي في معونتهم وموالاتهم. لماذا يسارعون في معونتهم وموالاتهم؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة أي دولة، يعني نخشى أن نهزم. أصابته دائرة المصيبة، نعم، يعني أن يدول الدهر دولة، الزمن يدور علينا فنهزم مثلا، فنحتاج إلى نصرهم إيانا. يعني المنافقون يقولون لماذا نتولى اليهود والنصارى حتى إذا احتجنا إليهم بعد ذلك في نصرة ينصروننا. قال ابن عباس معناه نخشى ألا يتم أمر محمد عليه الصلاة والسلام فيدور الأمر علينا. نفس المعنى، لو اتبعنا نحن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام في الظاهر هؤلاء المنافقون، فنخشى أن ينتصر الكفار على المنافقين، فبعد ينتصر الكفار على النبي عليه الصلاة والسلام فلا يكون لنا يد عندهم، لا يكون لنا منزلة عندهم. نعم، فعسى الله أن يأتي بالفتح أي بالقضاء الفصل من نصر محمد صلى الله عليه وسلم على من خالفه. فالفتح يأتي بمعنى القضاء في القرآن كثيرا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا احكم واقضي، أو أمر من عنده، قيل بإتمام أمر محمد صلى الله عليه وسلم وقيل هو عذاب له، إما يكون الأمر هو نصر المسلمين أو العذاب لهم بعد فضيحتهم وبيان كفرهم. فيصبحوا أي هؤلاء المنافقين على ما أصروا في أنفسهم من مولاة اليهود ودس الأخبار إليهم أي نقل الأخبار إليهم ها نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. هذه الآيات فيها دلالة واضحة على كفر من تولى الكفار من وجوه كثيرة، فإنه منهم وقول المؤمنين أهؤلاء الذين أقسموا بالله. وحينئذ يقول الذين آمنوا في وقت إظهار الله تعالى نفاق المنافقين، أهؤلاء الذين أقسموا بالله حلفوا بالله جهد أيمانهم أي حلفوا بأغلظ الأيمان، اجتهدوا في الحلف يعني، إنهم لمعكم أي إنهم مؤمنون، يعني يريد أن المؤمنين حينئذ يتعجبون من كذبهم، من كذب المنافقين وحلفهم بالباطل. قال تعالى حبطت أعمالهم، بطل كل خير عملوا. هذا أيضا دلالة على كفرهم، لأن حبوط العمل لا يكون إلا بالكفر، فأصبحوا خاسرين، خسروا الدنيا بافتضاحهم والآخرة بالعذاب وفوات الثواب. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. قال الحسن علم الله تبارك وتعالى أن قوما يرجعون عن الإسلام بعد موت نبيهم صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه يأتي بقوم يحبهم ويحبونه. قال ابن مسعود كرهنا ذلك في الابتداء ثم حمدناه عليه في الانتهاء، يعني كرهنا هذه الآية عندما نزل قلنا كيف نرتد، ثم حمدناه عليه في الانتهاء، علمنا أن هذه الردة ليست في الصحابة إنما كانت في من أسلم بعد ذلك، وعلمنا أن الله عز وجل سيأتي بقوم آخرين من الأعاجم أنه حدثت الفتوحات يحبهم ويحبونه. نعم هذا كل طبعي، نعم ليس كل صحيح حسنا من يكره هذا. وارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر خلق الكثير، حتى كفى الله المسلمين أمرهم في نصر دينه على يدي أبي بكر رضي الله عنه. قالت عائشة توفى النبي عليه الصلاة والسلام وارتدت العرب وشرعت بالنفاق أي ظهر، ونزل بأبي بكر ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها لهدمها رضي الله عنه. قال قوم المراد بقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبونه وهم الأشعريون، قوم موسى الأشعري. روي عن عياض بن غن الأشعري قال لما نزلت هذه الآية فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبونه قال النبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ قال وقال هم قوم هذا، وأشار إلى أبي موسى الأشعري. لو صح الحديث فهذا ليس قفرا على أبي موسى، فهذا يعني مثال للقوم الذين سيحبهم الله ويحبونه، وكانوا من اليمن. وعن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يماني والحكمة يمانية. هذا فيه مدح لأهل اليمن، أضعف قلوب ليس ضعف ضعف الإيمان، يعني أضعف قلوب يعني قلوبهم رقيقة، هذا معنى قولي أرق أفئدة، عندهم رحمة ورفق ولين ها وسرعة التأثر بالموعظة، ليست قاسية يعني ليست قلوبهم قاسية. أدلة على المؤمنين يعني أرقاء جمع رقيق، رحماء جمع رحيم، كقول تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ولم يرد به الهوان، لأن الذل من معنيه الهوان عكس العز، لا يريد الهوان هنا، إنما يريد ماذا؟ الرحمة والرقة. بل أراد به أن جانبهم لين على المؤمنين، وقيل هو من الذل من قول دابة ذلول، يعني أنهم متواضعون. معنى دابة ذلول؟ دابة ذلول يعني تمشي جيدا، لا تطعمك في المشي، تطيعك. كذلك المؤمن متواضع، كما قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا، يعني متواضعين عكس متكبرين. أعزة على الكافرين، أي أشداء غلاظ على الكفار، يعادونهم ويغالبونهم، يقاتلونهم يعني، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يعني لا يخافون في الله لوم الناس. وذلك أن المنافقين كانوا يراقبون الكفار ويخافون لومهم. روينا عن عبادة بن الصامت قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، أو بايعنا رسول الله نقول به على السمع والطاعة، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. لأن الجهاد هو أعلى صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإنسان يخاف لوم الناس في هذا الباب، في باب الأمر والنهي. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي محبتهم لله ولين جانبهم للمسلمين وشدتهم على الكافرين، كل هذا من فضل الله عليه، يؤتيه من يشاء، فهو الذي يوفق العبد إلى هذه الأعمال الصالحة، والله واسع عليم. مناسبة التذييل أن فضل الله واسع لا حد له، وأعظم فضل من الله هو الإيمان، أعظم رزق يعطيه الله العبد هو الإيمان، ولذلك قال واسع، لأن فضل الله لا حد له، ومنازل الإيمان لا حد لآخرها، الإيمان يزيد إلى ما لا نهاية، ليس له حد. ففضل الله واسع، عليم بمن يستحق هذا الفضل فيعطيه إياه. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبي بن سلول، حين تبرأ عبادة من اليهود وقال أتولى الله ورسوله والذين آمنوا، فنزل فيه من قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إلى قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، يعني عبادة بن الصامت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، يعني يتولى القيام بطاعة الله ونصرة رسوله والمؤمنين، قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد المهاجرين والأنصار، إن فإن حزب الله يعني أنصار دين الله هم الغالبون. فهذا فيه ماذا؟ فيه ذكر الثواب في الأخرة، بأن من يتولى الله، من يتولى المؤمنين فالله يتولى. هذا حث أخروي، والحث الدنيوي الدنياوي أن العاقبة للمؤمنين، فإذا أردت العاقبة إذا أردت الدنيا أيضا تولى المؤمنين، فإن حزب الله بالغالبون أي في الدنيا قبل الأخرة، يعني العاقبة لهم في النهاية. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء. قال ابن عباس كان رفاعة بن زيد ابن التابوت وسويد بن الحارث قد أظهر الإسلام ثم نافق، وكان رجال من المسلمين يوادونهما يظهرون لهم الحب، فأنزل الله عز وجل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود ولا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، بإظهار ذلك بألسنتهم قولا وهم مستبطنون الكفر، يعني هم يظهرون الإيمان بألسنتهم ويخفون الكفر، وهذا من الهزو واللعب، هذا لعب بالدين. من الذين أوتوا الكتاب، يعني ما هو اللعب؟ اللعب هو أن يظهر، هذا تفسير اللعب، اللعب هو أن يظهر بلسانه الإيمان ويبطن الكفر. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني اليهود، والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هذا فيه تحذير أيضا من اتخاذ هؤلاء أولياء. وإذا ناديتم من الصلاة، بين بعد ذلك سبحانه وتعالى، هذا فيه يعني تقبيح فعل الكفار، وأنهم يبغضون دينكم ويستهزئون به ويتخذون آيات الله هزوا، فكيف تحبونه؟ من صور هذا أنهم يستهزئون بالأذان، وإذا ناديتم من الصلاة، الأذان يعني اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قال الكلبي كان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نادى إلى الصلاة وقام المسلمون إليها، قالت اليهود قد قاموا لا قاموا وصلوا لا صلوا، على طريق الاستهزاء وضحكوا، يعني يدعون على المؤمنين هذا، يدعون عليهم المستهزئين. فأنزل الله عز وجل هذه الآية قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قال ابن عباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من اليهود، أبو ياسر ابن أخطب ورافع ابن أبي رافع وغيرهما، فسألوه عمن يؤمن به من الرسل، فقال أؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى قوله ونحن له مسلمون. فما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فلما ذكر عيسى جحدوا نبوته وقالوا والله ما نعلم أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شرا من دينكم، سموا دين الإسلام. فأنزل الله تعالى هذه الآية: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا، أي تكرهون منا، إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. هل تكرهون منا إلا إيماننا وصدقكم، أي إنما كرهتم إيماننا وأنتم تعلمون أننا على حق، لأنكم فسقتم بأن أقمتم على دينكم لحب الرياسة وحب الأموال. فأنتم أنكرتم علينا أمرا لا ينكر، بل ينبغي أن نمدح من أجله. قل هل أنبئكم بشر من ذلك، قل يا محمد هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك الذي ذكرتم، يعني قولهم لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولدينا شرا من دينكم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، أي ثوابا وجزاء، نصب على التفسير تمييز، يعني عند الله، من لعنه الله أي هو من لعنه الله وغضب عليه يعني اليهود، وجعل منهم القردة والخنازير، فالقردة أصحاب السبت والخنازير كفار مائدة عيسى، وعبد الطاغوت أي جعل منهم من عبد الطاغوت أي أطاع الشيطان فيما سول له، أولئك شر مكانا وضلوا عن سواء السبيل عن طريق الحق. وإذا جاءوكم قالوا، يعني هؤلاء المنافقين، آمنا بك وصدقناك فيما قلت، وهم يسرون الكفر وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، يعني قد دخلوا كافرين وخرجوا كافرين، لم يتغير حالهم، عندما دخلوا إليك وقالوا لنا آمنا كانوا كافرين في الأصل وخرجوا كافرين، والله أعلم بما كانوا يكتبون. فأنا في وعيد لهم أن الله يحاسبهم على ما في قلوبهم. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، كثيرا منهم يعني أن اليهود يسارعون في الإثم والعدوان، الإثم المعاصي والعدوان الظلم، ويقال الإثم ما كتبوا من التوراة والعدوان ما زادوا فيها، كلا المعنيين صحيح. وأكلهم السحت أي الرشا جمع رشوة، لبئس ما كانوا يعملون، لولا حرف تحضير هلا طلب بشدة، ينهاهم الربانيون والأحبار يعني العلماء، قيل الربانيون علماء النصارى والأحبار علماء اليهود، عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال ابن عباس وعكرمة والضحاك وقتادة: وإن الله تعالى كان قد بسط على اليهود حتى كانوا من أكثر الناس أموالا وأقصبهم ناحية، عندهم خصبة يعني تنبت النبات الكثير، فلما عصوا الله في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوا به كف الله عنهم النعم، كف عنهم ما بسط عليهم من السعة. فعند ذلك قال فنحاس ابن عزورة: يد الله مغلولة، أي محبوسة مخبوضة من الرزق، نسبوه إلى البخل، تعالى الله عن ذلك، غلت أيديهم أي أمسكت أيديهم عن الخيرات، ولعنوا عذبوا بما قالوا، فمن لعنهم أنهم مسخوا قردة وخنازير وضربت عليهم الذلة والمسكنة في الدنيا وفي الآخرة بالنار. بل يداه مبسوطتان، ويد الله صفة من صفاته كالسمع والبصر والوجه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلتا يديه يمين، والله أعلم بصفاته، فعلى العباد فيها الإيمان والتسليم. وقال أئمة السلف من أهل السنة في هذه الصفات: أمروها كما جاء بلا كيف، فهذا فيه إثبات لصفة اليد لأنه تناها، وليمكن أن تثنى النعمة والقدرة في الماء في الكيف ليس في البعلة، هذا تفويض في الكيف، لأنه قال أمروها كما جاء بلا كيف، يعني تثبت المعنى ولا تثبت كيف، لأن الكيف لا تعلمه لأنك لم ترى الله ولم يوصف لك سبحانه وتعالى. ينفق كيف يشاء، ينفق أي يرزق كيف يشاء، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، أي كلما نزلت آية كفروا بها وازدادوا طغيانا وكفرا، كلما نزلت آية. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، يعني بين اليهود والنصارى. عفوا يا شيخ، هم قالوا يد الله مفرد ورد الله بيدان. نعم، لأن صحيح يصح في اللغة أن تطلق المفرد على المثنى إذا أردت الجنس، ألا صح أن تقول أنا أعطيتك يدي وأنت أعطيتني يديك، فاليد تجمع باعتبار وتفرد باعتبار وتثنى باعتبار، وهذا معروف في اللغة. نعم، يعني اليهود كانوا أعلم بصفات الله من المعطلة، أثبتوا لله يد، أي كلما نزلت آية كفروا بها وازدادوا طغيانا. فإن قيل إن اليهود قصدوا البخل، قصدوا المجاز والبخل، والله عندما قال بل يداه مبسوطتان قصد المجاز والكرم والجود. فالجواب أداه في اللغة لا يصح إثبات المجاز إلا إذا كان الأصل ثابتا، تعرفون هذا؟ طيب. والقينا بينهم العداوة والبغضاء، يعني بين اليهود والنصارى إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، يعني اليهود أفسدوا وخالفوا حكم التوراة، فبعث الله عليهم مختنصر الذي قتلهم، هذا ملك ظالم، ثم أفسدوا فبعث الله عليهم طيطوس الروبي ملك آخر، ثم أفسدوا فسلط الله عليهم المجوس، ثم أفسدوا فبعث الله عليهم المسلمين. وقيل كلما أجمعوا أمرهم ليفسدوا أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأوقدوا نار المحاربة أطفأها الله فردهم وقهرهم ونصر نبيه ودينه، وهذا معنى قول الحسن، فقال قتادة هذا عام في كل حرب طلبته اليهود، فلا تلقى اليهود في بلد إلا وجدتهم من أذل الناس. والواقع لا، ليس لأننا أعز الناس بل لأننا نحن أصبحنا أذل منهم يعني. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم واتقوا الكفر لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، يعني أقاموا أحكامهما وحدودهما وعملوا بما فيهما، وما أنزل إليهم من رب، يعني القرآن، نعم، وقيل كتب أنبياء بني إسرائيل، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، قيل من فوقهم والمطر ومن تحت أرجلهم نبات الأرض، منهم أمة مقتصدة، يعني مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه مقتصدة عادلة غير غالية ولا مقصرة جافية، يعني في وسط بين الغلو والتقصير. ومعنى الاقتصاد في اللغة الاعتدال في العمل من غير غلو ولا تقصير. وكثير منهم ككعب بن أشرف وأصحابه ساء ما يعملون بئس شيئا عملهم. قال ابن عباس عاملوا القبيح مع التكذيب بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. روي عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب، هو يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. روى الحسن أن الله تعالى لما بعث رسوله ضاق درعا وعرف أن من الناس من يكذبه، ضاق قلبه، ضاق درعا ضاق قلبه، فنزلت هذه الآية. وقيل بلغ ما أنزل إليك من الرجم والقصاص، نزلت في قصة اليهود. الآية عامة تشمل تبليغ الرجم والقصاص وغير ذلك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، إن لم تبلغ الجميع وتركت بعضه فما بلغت شيئا، لأن بلغ ما عاد يعم ما كل شيء، بلغ ما أنزل إليك من ربك يعم كل شيء، فلو تركت البعض كتمت شيئا واحدا نعم كأنك لم تبلغ شيئا، حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون هكذا. فما بلغت شيئا أي جرمك إثمك جريمتك في ترك تبليغ البعض كجرمك في ترك تبليغ الكل، كقوله تعالى ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك ما هم الكافرون حقا. إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، هذه الآية قال الله في آخرها ما أولئك هم الكافرون حقا، أخبر أن كفرهم بالبعض محبط للإيمان بالبعض. وقيل بلغ ما أنزل إليك أي أظهر تبليغه. ما المعنى؟ معنى آخر هذا، ما الفرق بين هذا المعنى الأول؟ يعني اجعل الدعوة جهرية ليست سرية. الأول بلغ الكل كما بلغت البعض، الثاني بلغ ما أنزل إليك من ربك يعني اجهر بالدعوة لا تجعلها سرية، بلغ ما أنزل إليك من ربك أي أظهر تبليغه كقول فاصدع بما تؤمر، هذه الآيات نزلت في الأمر بالدعوة الجهرية بعد ثلاث سنوات من السرية. وإن لم تفعل فإن لم تظهر تبليغه فما بلغت رسالته، أمره بتبليغ ما أنزل إليه مجاهرا معلنا يعني محتسبا صابرا غير خائف، فإن أخفيت منه شيئا لخوف يلحقك فما بلغت رسالته، لأن الله تعهد بماذا؟ بحفظك من الناس، والله يحفظك يعصمك من الناس، يحفظك يرفعك من الناس. قيل معناه يعصمك من القتل فلا يصلون إلى قتلك، وهذا قول أكثر المفسرين. وقيل نزلت هذه الآية بعدما شج رأسه، لأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن. ما معنى هذا قيل الثانية؟ ما معنى قيل الثانية؟ ماذا يقصد يعني؟ متى شج رأسه عليه الصلاة والسلام؟ يوحد نعم، ولا يعني هذا أنه لم يعصم، لأن الله يعصمك من الناس قد يضل به ماذا؟ قد يضل منه ماذا؟ نعم؟ بالضبط. لا، ما ليس معنى قولي والله يعصمك من الناس أنه لا يمس أي سوء، بل معنى الله أن الله يعصمك من القتل، بل قد يجري عليه عسى الضرب والجرح لكن يعصم من القتل. نعم. وقيل والله يخصك بالعصمة من بين الناس لأن النبي معصوم، هذا بعيد، عصمة من الذنب يعني، هذا عصمة من الذنب. إيش الفرق بين القول الأول والقول الثاني؟ القول الأول والله يعصمك من الناس يعني يعصمك من القتل، القول الثاني يعصمك من القتل والجراح، وهذه الآية نزلت بعد الجرح فلا يقال إنه لم يعصم من الجرح. القول الثاني يعصمك عصمته ماذا؟ أعم، يعصمك من القتل ومن الجرح، فإن قيل إنه جرح في أحد فالجواب أنها نزلت بعد أحد لأن آخر ما نزل من القرآن. القول الأول وعلم عالم القتل، القول الثاني يقول إن العصمة عصمة عامة تعم ماذا؟ تعم عالم القتل وعدم الجرح، فإن اعترض على ذلك بأنه جرح، إنه اعترض ذلك بأنه جرح، فالجواب أن هذه الآية نزلت بعد ما جرح، نزلت بعد أحد. وقيل يعصمك بالعصمة ماذا؟ المعنوية، يعني العصمة من الذنب يعني. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. غدا جابر بعد النبي عليه الصلاة والسلام قبل النجم، فلما قفل رجع النبي عليه الصلاة والسلام، رجع معه قفل معه، وأدركتهم القائلة في واد كثير العظام الشجر، في وقت القيلولة ناموا في واد كثير الشجر، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام وتفرق الناس يصطادون بالشجر، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام تحت شجرة وعلق بها سيفه ولبن نومة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون، وإذا عنده أعرابي قال إن هذا اخترط، أخذ سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وفي يده صلتا مشهرا مرفوعا، فقال من يمنعك مني؟ فقلت الله ثلاثا، ولم يعاقبه وجلس. الحديث الصحيحين. عن عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام سهرا، فلما قدم المدينة قال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، إذ سمعنا صوت سلاح، فقال من هذا؟ قال أنا سعد النبي وقاص، جئت ليحرسك، فنام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا قبل نزول هذه الآية. قال عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرس حتى نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة من الخيمة، فقال لهم أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله سبحانه وتعالى، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، أي تقيموا أحكامهما وما يجب عليكم فيهما، لستم على شيء يعني لستم على شيء من الدين، ها إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء، ها فليس من الله في شيء، أي ليس من دين الله في شيء، لستم على شيء لستم من دين الله في شيء، تكفرون حتى تقيموا التوراة والإنجيل، فهذا فيه دليل على ماذا؟ على أن من ترك التحاكم على الشريعة يكون كافرا، وما أنزل إليكم من ربكم أي تقيموا أحكامهما وما يجب عليكم فيهما، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس إلى تحزن على القوم الكافرين. ليس معنى هذا أن شريعتهم ليست منسوخة، بل المعنى أنهم كان عليهم أن يقيموا التوراة والإنجيل قبل بعثة النبي، ومن إقامة التوراة والإنجيل أن يؤمنوا به، فهمت وجه الدلالة أيضا؟ نعم. وإذا آمن بمحمد تركوا شريعتهم لشريعته، فإقامة التوراة والإنجيل يلزم منها ماذا؟ الإيمان بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام وترك شريعتهم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، قال سيبويه في تقديم وتأخير، تقديره إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، من آمن بالله إلى آخر الآية، والصابئون كذلك، فتكون الصابئون إعرابها ماذا؟ على توجيه سيبويه مبتدأ خبرها محذوف، لأن الصابئون الواو هنا ليست عاطفة، الواو هذه استئنافية، الواو قبل الصابين استئنافية، لأن لو كانت عاطفة ستكون ماذا؟ منصوبة، لأن ما قبلها منصوب، الذين منصوبة. هذا توجيه الآية عند سيبويه، وهذا التوجيه المشهور عند توجيهات أخرى نحوية. إن الذين آمنوا أي باللسان، وقوله من آمن بالله أي بالقلب، وقيل الذين آمنوا على حقيقة الإيمان، من آمن بالله أي ثبت على الإيمان، واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية أيضا استدل بها بعض الملاحدة العلمانيين، ها الذين يقولون إن دين النصارى واليوم باقي لم ينسخ، لأن الله وعدهم بماذا؟ قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فالجواب أن معنى الآية من آمن بالله أي ثبت على الإيمان كما قال، ومن ثبات على الإيمان أن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل في التوحيد والنبوة، وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا فريقا محمد صلى الله صلوات الله وسلامه عليهما، وفريقا يقتلون كيحيى وزكريا، وحسبوا ألا تكون فتنة، ظنوا ألا تكون فتنة أي عذاب وقتل، وقيل ابتلاء واختبار أي ظنوا ألا يبتلوا ولا يعذبهم الله، فعموا عن الحق فلم يبصروه، وصموا عنه فلم يسمعوه، يعني عموا وصموا بعد موسى صلوات الله وسلامه عليه، ثم تاب الله عليهم ببعث عيسى عليه السلام. نعم من؟ فلم يسمعون سماع فهم. نعم سماع فهم طبعا، لأن لو كانوا لا يسمعون سماع حسي فهم ليسوا مكلفين. ثم عموا وصموا كثير منهم بالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهم الملكانية واليعقوبية منهم من النصارى يعني فرقتان. وقال المسيح يا بني إسرائيل عبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه الآية استدل بها الجمهور الذين يقولون إن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة، ما وجه الدلالة؟ ما وجه الدلالة فيها؟ الآية إنه من يشرك بالله إلى آخره، استدلوا بها أن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة قد يغفر، خلافا لشيخ الإسلام الذي يرى أنه ليس داخلا تحت المشيئة إذا لم يتب صاحبه لابد أن يعذب ثم يدخل الجنة بعد ذلك يعني. وجه الدلالة أنه قول تعالى إنه من يشرك، يشرك هذه هذا فعل، والفعل في سياق الشرط كالنكرة كما تقرر عند الأصوليين، الفعل في سياق الشرط يكون كالنكرة في سياق الشرط، فيعم ماذا؟ كل أنواع الشرك الأكبر والأصغر. فلو قلت إن هذه الآية عامة فيلزم من ذلك أن تقول فقد حرم الله عليه الجنة، يلزم من ذلك أن الشرك الأصغر يوجب ماذا؟ تحريم الجنة، فعلم أن هذا الشرك كله مقصود به ماذا؟ الشرك الأكبر فقط، لأن الشرك الأكبر استدل به آية النساء. ها؟ نعم، وهي قوله تعالى نعم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء ومن يشرك به فقد ضل ضلالا بعيدا. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به تعم كل شرك. الجمهور قال هذا عموم أريد به الخصوص، هو الشرك الأكبر. كما أن هذا عموم أريد به الخصوص، كما هذه الآية العموم فيها أريد به الخصوص وخصوص الشرك الأكبر، كذلك آية النساء هي عموم أريد به الخصوص، يعني خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، يعني المرقوسية فرقة من النصارى، وفي إضمار المعنى ثالث ثلاثة آلهة، لأنهم يقولون الإلهية مشتركة بين الله تعالى ومريم وعيسى، فبعضهم يقول الله وجبريل وعيسى، كل واحد من هؤلاء إله، فهم ثلاثة آلهة. فمن قال إن الله ثالث ثلاثة ولم يرد به الإلهية لا يكفر، فإن الله تعالى يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو الرابعون. ماذا يقصد يعني؟ يعني قلت الله ثالث ثلاثة وأنت لا تقصد أن هؤلاء مشاركين لله في الإلهية، هذا ليس كفر، لكن لا ينبغي قول هذا القول هذا بقول ماذا؟ مهم، واضح؟ ينبغي أن لا تقول هذا لأن القول مهم. الله قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، فصح أن تقول أن الله رابع ثلاثة. ها؟ طيب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ثم قال رادا عليهم وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمثلن لا يصيبن الذين كفروا منهم عذاب أليم، خاصة الذين كفروا لعلمه أن بعضهم يؤمنون، لم يقل لا يمثلنهم عذاب أليم، إنما قال لا يمثلن الذين كفروا منهم، هذا فيه دليل أن بعض النصارى سوف يؤمنون. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ قال بعض السلف نتبوا له الزوجة والولد ثم يطلب منهم التوبة، فهذا دليل على ماذا؟ على كمال حلم الله عز وجل وعفوه. المعنى أن الله يأمركم بالتوبة والاستغفار من هذا الذنب العظيم، والله غفور رحيم. ثم ساق الله الدليل العقلي على عدم ألوهية المسيح، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت مضت من قبل الرسل، أي ليس هو بإله بل هو كالرسل الذين مضوا لم يكونوا آلهة، هذا أول دليل. وأمه صديقة أي كثيرة الصدق، سميت صديقة لأنها صدقت بآيات الله. طب ما الدليل هنا على عدم آيات المسيح؟ لأنها إذا كانت صديقة صدقت بآيات الله فهي عابدة، وإذا كانت عابدة كيف تكون معبودة؟ كيف تكون إلها؟ فالمعبود العابد يكون معبودا. فذكر أن هذا أعلى درجات العبودية والصديقية ليبين أن أمه في أعلى درجات العبودية، فكيف تكون إلها يعني؟ ثم دليل ثالث كان يأكلان الطعام أي كان يعيشان بالطعام والغذاء كسائر الآدميين، فكيف يكون إلها من لا يقيمه إلا أكل الطعام؟ وهذا فيه إشارة إلى لازم أكل الطعام هو قضاء الحاجة، فكيف يكون إلها من يتغوط ويتبول؟ انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. هذه آيات عقلية ودلة على مطلع عبادتهم، أي يصرفون عن الحق، قل أتعبدون من دون الله ما لا يضر ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، هذا دليل الرابع. والله السميع العليم، لأن من شرط الإله أن يكون ماذا؟ قادرا على جلب النفع ودفع الضر. وأنتم تقولون إن عيسى إله، كيف إله ولم يدفع الصلب عن نفسه؟ تدعون أنه صلب، فكيف يصلب؟ وكيف يترك الأب ولده يصلب؟ نعم، ولا يدفع الضر عن نفسه. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله السميع العليم، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تتجاوزوا الحق والغلو والتقصير كل واحد منهما مذموم في الدين. قلوا مجاوزة الحد والتقصير تفريط. وقيل وقوله غير الحق أي في دينكم المخالف للحق، يعني لا تغلوا في دينكم المخالف للحق غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم، الأهواء جمع الهوى، وهم تدعو إليه نفس تدعو إليه شهوة النفس، قد ضلوا من قبل، يعني رؤساء الضلالة من فريقي اليهود والنصارى. والخطاب للذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، دهوا على اتباع أسلافهم فيما ابتدعوه بأهوائهم. الخطاب للنصارى في زمن النبي الذين اتبعوا آباءهم في قول بأولوية عيسى، وأضلوا كثيرا، يعني من اتبعهم على أهوائهم وضلوا عن سواء السبيل عن قصد الطريق الطريق المستقيم، أي بالإضلال، يعني وضلوا بالإضلال عن الصراط المستقيم. فالضلال الأول من الضلال، والثاني بإضلال من اتبعهم، قد ضلوا بأنفسهم وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، يعني الضلال الأول بأنفسهم، والضلال الثاني هو إضلال، ضلوا عن سواء السبيل يعني أضلوا غيرهم عن سواء السبيل. واضح هذا؟ يعني الأول ماذا؟ قد ضلوا من قبل، ضلوا بأنفسهم، والأخير ضلوا عن سواء السبيل أي أضلوا غيرهم، فهذا ليس تكرارا. يعني قول تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود، يعني أهل أيلة لما اعتدوا في السبت، هذه قرية كانت على البحر، وقال داود عليه السلام اللهم لعنهم واجعلهم آية فمسخوا قردة، وهذا مسخ حقيقي. وعيسى بن مريم على لسان عيسى عليه السلام، يعني كفار وأصحاب المائدة لما لم يؤمنوا قال عيسى اللهم لعنهم واجعلهم آية فمسخوا خنازير، هذا لم يكن فيه شيء في شريعتنا، الله أعلم بالصواب، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يعني هل القرد والخنازير كانوا كلاهما لأصحاب السبت أم لا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي لا ينهى بعضهم بعضا، لبئس ما كانوا يعملون يفعلون. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل إذا عمل العامل منهم الخطيئة نهاه الناهي تعذيرا، عقابا له، يعني فقط كلام بالعقاب لا يعذره أكثر من هذا، يعني التعذير عنده فقط كلام ليس ضرب ولا عقاب. فإذا كان من الغني جالته وأكله وشربه، أكل معه وشرب معه كأنه لم يره على خطيئة من أمس، ليس عندهم الهاجر هاجر العاصي. فلما رأى تبارك وتعالى ذلك منه ضرب قلوب بعضهم على بعض وجعل منهم القردة والخنازير، ضرب قلوب بعضهم على بعض يعني أوقع بينهم الخلاف، وجعل منهم القردة والخنازير ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بمعاصي وكانوا يعتدون. والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد أسلفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أطرا على الحق يعني أجبره على الحق أطرا جبرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ويلعنكم كما لعنهم. هذه الآية استدل بها بعض الأصوليين على ماذا؟ على ماذا استدل بها الأصوليون؟ على أن الترك فعل، لأنهم تركوا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أليس الترك؟ هذا ترك، ترك الأمر ترك، وبعد ذلك تبوا ماذا؟ فعلا قال لبئس ما كانوا يفعلون. ترك كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، يعني من اليهود كعب بن الأشرف وأصحابه يتولون الذين كفروا مشركي مكة حين خرجوا إليهم، نعم يجيشون على النبي، يجيشون يعني يجمعون الجيوش يعني كما حدث في الأحزاب. فقال ابن عباس ومجاهد والحسن منهم أي من المنافقين يتولون اليهود، فإما تكون منهم اليهود أو تكون منهم ترجع إلى المنافقين، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، بئس ما قدموا من العمل لمعادهم في الآخرة، أن سخط الله عليهم غضب الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم سخط الله عليهم يعني سخط الله الذي قدموه لأنفسهم في الآخرة بدلا من أن يقدموا طاعة الله قدموا الأفعال التي توجب سخط الله وعقابه. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أنزل إليه وما أنزل إليه يعني القرآن ما اتخذوهم يعني الكفار أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون أي خارجون عن أمر الله سبحانه وتعالى. استدل الشيخ الإسلام بهذه الآية على ماذا؟ على مسألة الإيمان وهي الترابط بين الظاهر والباطن، لأن قوله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي هذا فيه نفي الإيمان الباطن، ما اتخذوهم أولياء، واتخاذ الولاية هذا عمل مكفر ظاهر، فدل هذا أن اتخاذ الكفار أولياء دليل على انتفاء الإيمان الباطن، دل هذا على أن فساد الظاهر يدل على فساد الباطن. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا يعني مشركي العرب، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ولم يرد به جميع النصارى لأنهم في عداوتهم المسلمين كاليهود في قتلهم المسلمين وأسرهم وتخريب بلادهم وهدم مساجدهم كما فعلوا في الحروب الصليبية مثلا وإحراق مصاحفهم لا ولاء ولا كرامة. نعم لا ولاء لهم يعني ولا كرامة لهم، لا محبة لهم ولا كرامة لهم، بل الآية في من أسلم منهم مثل النجاشي وأصحابه. وقيل نزل في جميع اليهود وجميع النصارى لأن اليهود أقسى قلبا والنصارى ألين قلبا منهم وكانوا أقل مظاهرة أي معاونة للمشركين من اليهود. يعني هناك قولا كما ترى، إما أن يقال إن هذا كان في النصارى الذين أسلموا أو يقال في كل النصارى أن النصارى أقل عداوة من اليهود، وهذا يختلف بحسب الحال والزمان. ذلك بأن منهم أي من النصارى قسيسين بأن أي علماء قال قطرب علماء اللغة هذا القس والقسيس العالم بلغة الروم، ورهبانا الرهبان العباد أصحاب الصوامع واحدهم راهب، وأنهم لا يستكبرون لا يتعظمون عن الإيمان والإبعان للحق، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ترى أعينهم تفيض تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. قال ابن عباس في رواية عطاء يريد النجاشي وأصحابه قرأ عليهم جعفر بالحبشة كاف ها يا عين صاد، فما زال يبكون حتى فرغ جعفر من القراءة يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يصح الاستدلال بأول الآية وعلى ذكر بقيها، يستدل بعضهم يعني لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقرب مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن النصارى، فقل هذا فيه دليل على ماذا؟ على أن النصارى ليسوا كفارا مثلا أو أنهم يعني أقرب للمؤمنين. الله يصف النصارى الذين أسلموا، الذين أسلموا وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأثابهم الله أي أعطاهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وإنما أنجح قولهم وعلق الثواب بالقول لاقترانه بالإخلاص. هم قالوا ماذا؟ قالوا ما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، جعل قولهم هذا سببا في نجاحهم وفي فوزهم بالثواب لأنهم ليس قول مجرد عن الإيمان بل اقترن بالإخلاص، بخلاف قول المنافقين قالوا آمنا كما مضى معنا منذ قليل، قالوا آمنا وإذا جاءوك قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، لأن قولهم ليس مقترنا بالإخلاص. أما قول لا مقترن بالإخلاص والعمل بدليل قول تعالى وذلك جزاء المحسنين يعني الموحدين المؤمنين، والإحسان أعلى مراتب الإيمان. وقوله من قبل ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يدل على أن الإخلاص والمعرفة بالقلب مع القول يكون إيمانا، هذا فيه إثبات أعمال القلوب وأعمال الجوارح كذلك لأن الإحسان يلزم منه أعمال الجوارح. هذه مسألة تكلم عليها شيخ الإسلام، ولماذا لم يحكم النجاشي بما وصله من الشريعة بالشريعة؟ قال إنما عامل النجاشي بما وصله من العلم، لأن الحجة لا تقوم إلا بعد ماذا؟ إلا بعد بلوغ الدليل. قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، فالنجاشي عامل بما وصل إليه من العلم وكان معذورا فيما لم يصل إليه. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم. روي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إني أصبت من اللحم فانتشرت وأخذتني شهوة فحرمت اللحم، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم يعني اللذات التي تتشهيها الأنفس مما حل الله لكم من المطاعم الطيبة والمشارب اللذيذة، ولا تعتدوا أي لا تجاوزوا الحلال إلى الحرام، إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. قال ابن المبارك: الحلال ما أخذته من وجهه، والطيب ما غذى وأنمى. الحلال ما أخذته من وجهه يعني من طريق مباح، كذب مباح، والطيب ما غذى وأنمى. نعم، والطيب أيضا ما استحسنته العرب ذو اليسار، فكل ما استحسنته العرب ذو اليسار هو من الطيبات، وكل ما استخبثته العرب ذو اليسار الأغنياء يعني فهو من الخبائث. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. على عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، لا يحرم الطيبات. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. نعم، ما غذى وأنمى يعني الطيب هو ما غذاك وأنباك، لأن الخبيث لا يغذي ولا ينمي بل يضر البدن. هو يريد أن يشير إلى ماذا؟ إلى أن الطيب ما كان فيه نفع يغذي البدن، والخبيث ما كان فيه ضرر كالحشرات والحيوانات السامة والنباتات السامة. نختم بهذه الآية. قال تعالى: يا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قال ابن عباس لما نزلت: لتحرموا طيبات ما حل الله لكم. قالوا: يا رسول الله، كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا عليها؟ وكانوا حلفوا على ما اتفقوا عليه، يعني حلفوا أن يتركوا النساء والطعام الطيب. فأنزل الله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. المراد من الآية: قصدتم وتعمدتم. هذه يمين المنعقد التي يقصد بها صاحبها الحلف على أمر في المستقبل. فكفارته أي كفارة ما عقدتم الأيمان إذا حلفتم: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من خير قوت عيالكم. هذا تفسير، ولكن التفسير المشهور عند أكثر المفسرين معناه ماذا؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي من وسط، ليس الأكثر وليس الأقل. أو كسوتهم، كل ما لزمته كفارة اليمين هو فيها مخير، إن شاء أطعم 10 من المساكين، وإن شاء كساهم، وإن شاء اعتق رقبة، أو تحرير رقبة. وإذا اختار العتق يجب اعتق رقبة مؤمنة. هذا مذهب الأئمة الأربعة إلى الأحناف، ومذهب الأحناف أصح في هذه المسألة، لأن المطلق لا يحمل على المقيم مع اختلاف السبب. نعم، الرقبة المؤمنة جاءت في ماذا؟ في القتل، وهذا يمين، فالسبب مختلف، هناك قتل وهنا حلف. فإذا اختلف السبب واتفق الحكم، الحكم هو وجوب الاعتاق، ليحمل المطلق على المقيم عند الأحناف خلافا لجمهور الأصوليين، سلف يا خلاف يعني. أو تحرير رقبة، وإذا اختار العتق يجب اعتاق رقبة مؤمنة، وكذلك جميع الكفارات، لأن الجمهور يحملون ماذا؟ المطلق على المقيد حتى إن اختلف السبب، مثل كفارة القتل والظهار والجماع في نهار رمضان يجب فيه اعتاق رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، إذا عجز الذي لزمته كفارة اليمين عن الإطعام والكسوة وتحرير الرقبة يجب عليه صوم 3 أيام، والعجز ألا يفضل من ماله عن قوته وقوت عياله وحاجته ما يطعم أو يكسب أو يعتق، فإنه يصوم 3 أيام. ولو صام شرعا في الصيام ثم أيسر لا يلزمه الانتقال إلى الإطعام. ذلك أي ذلك الذي ذكرت كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنفتم، فإن الكفارة لا تجب إلا بعد الحلف. نعم، لكن تجوز قبل الحلف، تجوز لكن لا تجب. واختلفوا في تقديم الكفارة على الحلف، فذهب قوم إلى جواز، وهذا هو الصحيح، لما روينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. ما وجه الدلالة؟ أنه قال يكفر أولا ثم يفعل، فالفعل هذا هو الحلف. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز تقديم الكفارة على الحلف. والصحيح أن العبادة التي لها سبب وجوب وشرط وجوب يجوز فعلها قبل شرط الوجوب بعد سبب الوجوب، لأن سبب الوجوب هو ماذا؟ هو اليمين، واليمين قد انعقدت. شرط الوجوب هو ماذا؟ هو الحلف. واضح هذا؟ كالزكاة يجوز أن يخرجها قبل الحول، إذا انعقد سبب وجوبها وهو النصاب. قوله عز وجل: واحفظوا أيمانكم، قيل أراد به ترك الحلف أي لا تحلفوا، وقيل هو الأصح أراد به إذا حلفتم فلا تحنثوا. والأولى أن يقال إن المعنيين صحيحان. قال ابن عباس: لا تحلفوا، كما يقال احفظ بالك يعني لا تلفقوا، لا احفظوا أيمانكم لأن كثرة الحلف ليست محمودة. إذا حلفتم فلا تحنثوا هذا معنى ثاني، يعني إذا حلفت فلا تنثى لك حلف فتكفر. فالمراد منه حفظ اليمين عن الحلف، هذا إذا لم تكن يمينه على ترك مندوب أو فعل مكروه. فإن حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب فالأفضل أن يحنث نفسه ويكفر. الحديث الذي مضى معنا عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيت عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي أن يفعل الذي هو خير. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون نعمته عليكم بأن شرع عليكم أن يسر لكم الحج والكفارة. كفارة الحج لولا ولم يكن لك حج للذي من تفي باليمين وشق هذا عليه. خلاف بين أهل العلم، جمهور أهل العلم يرون أن الطعام منهم الحنفية والشافعية لابد فيه من التمليك، والإباحة لا تجوز، يعني لو دعوته إلى طعام لا يجوزون، والأظهر جواز الإباحة والتمليك لعدم النص على التمليك. إن أنس كان إذا أراد أن يكفر الفطر في رمضان دعا 30 فغداهم وعشاهم، والإباحة وليس التمليك، كما تابع عن أنس رضي الله عنه.